الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوعنا اليوم موضوع بالقدر المعلوم من الأهمية، وذلك لحاجة كثير من الناس إليه، وهو كذلك عند أهل العلم العارفين بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابرين لمناهج أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباعهم بين ظاهر، ولكن قد يشكل على كثير من الناس أمثال هذه الأحكام وكذلك التدليل عليها، يشكل عليهم إيراد الأدلة خاصة مع تغير الأعمال في كثير من البلدان واشتباه كثير من الأعمال بالسنة والتدليل على جملة من الأفعال بشيء من الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من المهم على أهل العلم وطلابه العناية بتأصيل كثير من المشتبهات على عامة الناس وبيان حكم الله عز وجل فيها، وهذا معلوم ولا يخفى على أحد. وقبل الولوج في محاضرة اليوم، من المتأكد أن نتكلم على بعض المسائل، وهذه المسائل هي من المهمات يحتاج إليها طالب العلم في كثير من الأحكام والنوازل. المسألة الأولى ما يتعلق بالعمل، العمل الذي يطبق عليه أهل مجتمع من المجتمعات أو يتوارثه جيل عن جيل حتى يستنكر أهل بلد ما يدعون إلى خلافه. وينبغي أن يعلم أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسمون العمل إلى أقسام، منه ما هو عمل صحيح ومنه ما هو عمل ضعيف. وأصح الأعمال على الإطلاق وأقواها هو العمل الذي انعقد عليه إطباق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآكد ذلك إذا كان ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرن ذلك بإنزال القرآن ومعاينة النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك آكد وهو أصح الأعمال. وثمة جملة من الأعمال تتفاوت من جهة القوة والضعف بحسب تباين الزمن وكذلك وجود العلماء وتكاثره، وهذا يعرفه طالب العلم بحسب القرائن المحتفة بذلك العمل. والأصل في كل عمل لا يعتقد بدليل أو بأصل يؤكده أنه عمل ضعيف، ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يحتجون بالعمل الصحيح، وهو ما يطلق عليه جملة من العلماء جملة من القواعد بوصفه بالعادة والعرف وغير ذلك. ولما كان العمل قويا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن النكير قد كثر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في سلوك الناس وعبادتهم، كان عمل المدينة عند جملة من العلماء محل احتجاج، كما كان هذا هو عمل وتقرير الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في جل مسائله، وذلك لصحة عمل أهل المدينة وقلة الكذب الوارد عليه، وذلك أن الكذب يندر في المدينة في القرن الأول والثاني بخلاف بقية البلدان التي دخلها الكذب والابتداع، وكذلك دخلها الدين والناس فيها أهل عجمة وليسوا بأهل سلامة لسان، فدخل عليهم الانحراف بكثير من العبادات بفهم النصوص وإخراجها عن معانيه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمة التي تشتمل على معاني عديدة، وحملها على بعض أفرادها من آكد القرائن في ذلك هو عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أطبقوا على شيء كان عملهم صحيحا مفسرا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإجمال. ولما كانت العجمة في أكثر بقاع المسلمين في آخر الفتوحات، وكان العجم أكثر من العرب، دخلت ونتجت كثير من الأقوال في الفقه الإسلامي، فظهر في ذلك جملة من الأقوال الشاذة في العبادات، كذلك في أبواب المعاملات. وما ينبغي أن يعلم أيضا أن كثيرا من الناس يزعم أن ما عليه العمل في بلد من البلدان مع تضافر العلماء وبقائهم ووجودهم قرنا بعد قرن أن هذا العمل هو عمل حجة إذا لم ينكره أحد، وهذا لا شك أنه لا شك أن فيه قصورا. وذلك أن المرد في هذا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك هذا جملة من أئمة الإسلام من الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. فإذا كان هذا في أواخر القرن الأول أو في نصف القرن الأول، وكذلك ما جاء بعده من أوائل القرن الثاني، فهو لما بعد ذلك من قرون من باب أولى، وهو عليه أجوز. وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشاروا إلى جملة من هذه المعاني من تغير العمل وزعم كثير من الناس أنه السنة، وهو مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: كيف بكم إذا ألبستم الفتنة يهرم فيها الكبير ويرمو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة؟ فإذا عمل بغيرها وغيرت قالوا: غيرت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقلت الأمانة فيكم وطلبت الآخرة بعرض من الدنيا. ومعنى ذلك في قوله عليه رضوان الله تعالى قال: فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة، يعني إذا عمل بخلاف السنة قالوا غيرت السنة، لأنهم قد ألفوا ذلك. وهذه الحجة يقوم عليها كثير من الجهلة في مقابلة كثير من النصوص، وذلك أنهم يهدمون النصوص بعمل الناس، أن المجتمع قد ربى ونشأ على ذلك واستقر هذا الأمر، فإذا عمل أو دعي بخلافه قالوا أن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر إذا كثر في الأمة القراء وهم حملة الأقلام، أو الذين يقرؤون القرآن من غير فهم لمعانيه، وفي هذا إشارة إلى العجمة وعدم فهم المعاني مع تلاوتها، ويقل الفقهاء الذين يفهمون الألفاظ. وهذا يؤكد أن المراد في قوله كثر قراءكم المراد بذلك الذين يقرؤون ويتلون القرآن من غير فهم ودراية، وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقلت الأمانة فيكم وطلبت الآخرة بعرض من الدنيا. وهذا ظاهر في كل مجتمع يقل أهل الفقه والعناية، وقد أشار إلى هذا المعنى بعض السلف كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه من حديث عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وهو صالح فقيه جليل القدر، وكان جليسا لربيع بن أبي عبد الرحمن الرأي، وكان يجالس ربيع ويناظره في جملة من المسائل. فقال رجل لما قال عبد الله ابن الحسن: هذا هو السنة. فقال الرجل جليسهم: ليس عليه العمل. فزجره عبد الله بن الحسن فقال: أرأيت إذا كثر الجهال في الناس فصاروا حكاما أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيع بن أبي عبد الرحمن: الله، إن هذا كلام أبناء الأنبياء. قوله هنا وربيع بن أبي عبد الرحمن الرأي ابن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي إمام فقيه من فقهاء المدينة وهو من أهل الرأي، وقوله هنا عليه رحمة الله لما أنكر عليه ذلك الرجل أن هذا مخالف لما عليه العمل قال: أرأيت إذا كثر الجهال وصاروا حكاما أفهم الحجة على السنة. وفي هذا إشارة إلى أنهم في الصدر الأول واحتمل تغير الزمن والعمل عندهم ومعارضة السنة مع وجوب التماس الدليل، وأن هذا يلتبس حتى على بعض طلاب العلم ممن يجالس أهل الفضل والمعرفة والدراية. ولهذا أشار إلى معنى مهم لم يحصل في زمانهم وهو أشد إيغالا من تطبيق الجهالة على أنها سنة، قال: أرأيت إذا كثر الجهال وصاروا حكاما أفهم الحجة على السنة. وهذا ما نشاهده في كثير من بقاع العالم الإسلامي. كثير ممن يتولى زمام أمور المسلمين سواء ولاية كبرى أو ولاية صغرى هم من أهل الجهل وعدم المعرفة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد في كثير من بلدان المسلمين من يأمر المسلمين بكثير من المحرمات، سواء الاختلاط أو التبرج أو الغنى ونحو ذلك، وقد أشير إلى هذا المعنى قبل أكثر من 10 قرون، أن الجهال في الناس وإن تزيدوا لا يغير من الحق شيئا. وهذا أصل ينبغي أن يقرر عند أهل العلم والمعرفة وأهل الإنصاف والعقل، أن أعظم الحجج لدى الناس ومنهم من يكون صاحب إخلاص وصاحب صدق ونية أنه يحتج بعمل الناس في مقابل الدليل الوارد في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حاج أعداء أنبياء الله عز وجل الأنبياء بقولهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي أننا نسلك ذلك الطريق. وهذا جاء في قوم نوح وقوم هود وصالح، وكذلك في موسى وعيسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا ما دعوا إليه لأن هذا المنكر قد أصبح متفشيا في الناس فصعب على الناس إزالته. وهذا الحمل فيه على أهل العلم بعدم بيان الحق، ولهذا يتأكد عند العلماء قاطبة أن الحق إذا لم يؤخذ وجب على أهل العلم أن يبينوه للناس حفظا لهذا العلم والدين، وإن لم يطبق خشية أن يأتي جيل ويقول: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. من نظر إلى عمل كثير من المجتمعات الإسلامية وجد أنها على غير الهدي والسنة بسبب من الأسباب، إما بسبب تسيد كثير من الجهال ممن يدعون العلم، أو من أهل القراءة الذين لا يعرفون من الفقه شيء. وفي هذا إشارة إلى ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبدوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن نرى في كثير من وسائل الإعلام تسيد كثير من أهل الجهل أو الذين عربوا خطوطا عريضة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يفتون في كثير من مسائل الدين فيما يتعلق في العبادات وما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالجنايات والحدود والفرائض وكذلك في الآداب والسلوك والأخلاق والقيم وغير ذلك بحسب الذوق، أو ربما حكوا عمل الناس وأن هذا ما استقر عليه الأمر. وهذا يشاهد في كثير من الأحيان، ولكن هذا لا ينطلي على أهل العلم والمعرفة الذين هم على بينة وبصيرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر بأمر كثير من ولاة أمور المسلمين سواء من أصحاب الولايات الكبرى أو الولايات الصغرى بفرض هذا العمل عليه، ونحن نشاهد في كثير من بلدان العالم الإسلامي أو كثير من البلدان التي تعيش فيها أقليات مسلمة من يمنع الحجاب أو يجبر على الاختلاط أو يجبر على كثير من المحرمات برها، حتى إذا جاء ذلك الجيل الذي جاء بعد هذا الجيل ظنوا أن الأمر على هذا الأمر. وما من أحد من العلماء قد قال بجواز أمر محرم قد أطلق العلماء عليه إلا بعد انتشار ذلك المحرم في المجتمع وظنوا أنه حلال، وهذا ورد على كثير من المجتمعات بعد نشوء ما يسمى بالاستعمار في كثير من بلدان العالم الإسلامي كما يأتي بيانه بإذن الله تعالى. ومن الأمور المهمة أيضا قبل الولوج في مسائل وأحكام موضوع هذا اليوم التنبيه على أن من أعظم حجج أهل الضلال والزيغ في مقابلة الحق محاولة الحق النظائر بالنظائر من غير اعتماد أو رجوع إلى دليل من نص من كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بشيء من المشاهدات ومحاولة الحاق ما يشترك في بعض العلل من وجه الحاقه بما يشابهه وإن كان مفارقا له في كثير من الوجوه. ولهذا كفار قريش الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم الله عز وجل عليهم الربا قالوا إنما البيع مثل الربا، حاولوا أن يلحقوا نظير هذا الفعل بنظير آخر، وفي هذا معارضة لكلام الله عز وجل من الشيء البين الظاهر من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ شيء من التعليلات الظاهرة مما أباحه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شبيه بهذا فلماذا يحرم. وهذا نشاهده في كثير ممن يتجرى على كثير من المحارم التي حرمها الله عز وجل بأن هذا شبيه بكذا، أو بأن الاختلاط شبيه مثلا بالاختلاط في المساجد أو الاختلاط في المسجد الحرام أو الاختلاط بكذا، وانتزاع كثير من الأحوال الواقعة التي دل الدليل على الترخيص فيها كما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل، وإلحاق ما اشترك في بعض العلل بما يشابهه مع المفارقة من وجوه أخرى. وهذا ينبغي أن يكون طالب العلم على بينة وبصيرة منه، وهو من المشتبهات التي تنطلي على كثير من العامة. مسألة الاختلاط كثر الحديث عنها وهي ليست في وليدة، وهذا النص قد جاء في كلام السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من التابعين وأتباع التابعين إلى قرننا كما يأتي ذكره بإذن الله عز وجل من نصوص العلماء عليهم رحمة الله. الاختلاط عند الإطلاق في لغة العرب يريد به الامتزاج بين الشيئين، ولهذا يطلقه كثير من الفقهاء في جملة من المواضع في مسألة اختلاط الماشية في الزكاة، في الخلطة بين المتشابهات من الأصناف، كذلك في الأبواب الربوية في اختلاط الصنفين مما أصلهما واحد كالتمر والرطب ونحو ذلك، وكذلك مما ليس أصلهما واحد ولكنهما يشتركان من جهة الكيل والوزن كالحنطة والأرز ونحو ذلك، ويذكرون هذا المصطلح المراد به الامتزاج، وهو هنا المراد به اختلاط وامتزاج النساء بالرجال. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي كثر الكلام حولها، وكذلك إيراد جملة من المسائل والتعليلات وإيراد جملة من الأدلة سواء من وقائع الحال والأعيان التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعدهم، وجعل هذه حكما على كثير من النصوص الظاهرة البينة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الاختلاط، من نظر إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من جهة النظر إلى المصالح العامة وجد أن الفطر السليمة والمستقيمة منذ أن خلق الله عز وجل البشرية وما حكى الله سبحانه وتعالى كثيرا من قصص أنبيائه وكذلك أحوال الأمم السابقة مما جاء في روايات بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء في حكاية بعض الصحابة في حكاية جملة من أخبار الأمم السابقة من الإسرائيليين وغيرهم، وجد أن النفوس تتشوف إلى حماية الأعراض والسعي إلى سد سائر الذرائع في هذا الباب والتقليل من الوصول إلى هتك الأعراض والوصول إلى المحارم قدر الإمكان، ولهذا حرمت كثير من الأفعال والأقوال سدا للذريعة، ففرض الله عز وجل الحجاب وفرض الله عز وجل على النساء عدم الخضوع في القول ومنع الله عز وجل النساء من الاختلاط بالرجال في أدلة ظاهرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارات بينة من كلامه سبحانه وتعالى وكذلك ما عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين، يجد أن هذا هو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه، فكان هو العمل المستقيم مع وجود شيء من الخلل في بعض الأعصار التي تسبق الإسلام من أعصار الجاهلية كالجاهلية الأولى في قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إشارة إلى الجاهلية الأولى تقيدها بالأولى دليل على أن ثمة جاهليات لم تكن على هذه الحال، وهذه الجاهلية هي التي دخل فيها اختلاط الرجال بالنساء كما روى بن سعد في الطبقات من حديث محمد بن عمر عن إسحاق ابن يحيى عن مجاهد بن جبر قال: تبرج الجاهلية الأولى هو أن تخرج المرأة وسط الرجال. وروى هذا الخبر عن مجاهد بن جبر عبد الرزاق في كتابه المصنف أيضا بإسناد صحيح عنه. ويوجد بعض الجاهليات يقع فيها أمثال هذا، كما هي الجاهلية التي كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيهم شيء من هذا النوع مع وجود الحشمة فيهم من غض الطرف وعدم الخلوة بالنساء. وقد أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين كابن جرير الطبري وغيره. وكذلك من نظر إلى قصة يوسف، إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما ورد مع مدين ووجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. في هذه الآية إشارة إلى أن المرأتين كانتا في مكان ناهي عن الرجال في موضع السقيا، فسألهما فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إشارة إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن تخالط الرجال. هذا معنى. المعنى الآخر في قولهما وأبونا شيخ كبير، إشارة إلى أن الأب ينبغي أن يكون في هذا المقام بدلا منا، ولكنه كان كبيرا فكان عذرا لنا أن نأتي إلى هذا المكان. ومع ذلك، ومع كون الأب شيخا كبيرا، لم يمنعهن ذلك من أن يتنحين عن الرجال حتى يصدر الرعاء فيسقين بعده. وهذا جاء تفسيره عن غير واحد من السلف، قد أشار إلى هذا المعنى في التفسير عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في قوله قال: لما جاءت إحداهما قال جاءت إحداهما تمشي على استحياء ووضعت بقمارها هكذا على وجهها. وإسناده صحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وكذلك في الآية السابقة في قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد حرم التبرج الجاهلية، ومن تبرج الجاهلية أن يختلط الرجال بالنساء، كما فسر ذلك إمام المفسرين في زمانه من التابعين مجاهد بن جبر كما رواه ابن سعد في الطبقات كما تقدم الإشارة إليه من حديث إسحاق ابن يحيى عن مجاهد بن جبر، قال: تبرج الجاهلية الأولى أن تخرج المرأة وسط الرجال، وإسناده عنه صحيح. وكذلك الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قوله بكة أشار بعض المفسرين إلى أن بكة المراد بذلك أن الرجال والنساء يبوك بعضهم ببعض، وهذا من خصائص مكة، نص على هذا التفسير كما يأتي بيانه غير واحد من العلماء. جاء تفسيره عن مجاهد بن جبر وقتادة وأبي جعفر، وجاء عن أبي العالية وغيره أن هذا من خصائص مكة، وجاء أيضا عن فقيه الحجاز سعيد بن جبير عليه رحمة الله قال: يبك الرجال النساء وتبك النساء الرجال، وهذا بمكة ليس لغيرها، أي يمتزج الرجال بالنساء ليس لغيره. فلما كان هذا خصيصة لمكة خص الله عز وجل بذلك لدليل على وجه الخصوص، دل على عدم اشتراك غيرها في هذا الحكم. وكذلك يستدل غير واحد من العلماء بجملة من الآيات الواردة في قوله كقوله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قالوا: لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، دل على أن ما كان محالا أن يغض الرجل معه بصره داخل في حكم التحريم، لأنه وسيلة إليه، وذلك كاختلاط الرجل مع النساء في مكان يطول الإقامة فيه، فإنه لا يمكن أن يبقى الرجل مطلقا، فلما كان كذلك دل على دخول ذلك بالتحريم، لأن هذا ذريعة موصلة إليه، فدخل في الاشتراك في التحريم. وكذلك يستدلون في قوله سبحانه وتعالى: لما أمر الله عز وجل نساء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، علل ذلك جل وعلا بقوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال: فلما أمر الله عز وجل النساء بأن يدنين الجلابيب عليهن، وعلل ذلك بأن أدنى أن يعرفن أن لا يعرفن فلا يؤذين. فإذا اختلط النساء بالرجال في مواضع العمل أو مواضع البيع والشراء يستحيل معه أن لا تعرف المرأة، فلما كان كذلك دل على اشتراكه في الحكم. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وما كان يوصل إلى محرم دل على تحريمه وصوله إليه سدا للذريعة. وقاعدة سد الذريعة محل عمل عند سائر العلماء من جهة العمل، على خلاف في جملة من فروعها عند بعض الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيره. ومن أبواب سد الذريعة ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو ليس بمقبول. ولهذا يقول ابن عاصم الأندلسي: وسد الذريعة عندهم حتم كالامتناع من سب الصنم. والإشارة إلى هذا أنه واجب في عدم سب الأصنام من آلهة المشركين، وسب الأصنام وهي أوثان تعبد من دون الله وطواغيت، حرم الله عز وجل سبها لأنها تفضي إلى شيء محرم، وشيء المحرم هو أن يسب الله جل وعلا. فمنع الله سبحانه وتعالى من ذلك صونا لذاته جل وعلا من أن تلوكها ألسنة المشركين. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة اختلاط النساء بالرجال والمنع من ذلك. ويزعم كثير من أهل الكلام أو الأقلام أن كلمة الاختلاط لا أصل لها في الوحي، وأن الدليل في ذلك معدوم، وهذا فيه من الجهل ما فيه. وقد جاء في ذلك أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث الشداد بن أبي عمرو عن أبيه عن حمزة بن أبي الأسيد عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فاختلط الرجال بالنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إليكن لا تحققن الطريق، يعني لا تسلكن وسطه، عليكن بحافة الطريق. قال عليه رضوان الله تعالى: وإنا نراهن يلزقن بالجدر حتى أن ثيابهن يلتصقن بالحيطان. وقد جاء هذا في لسان جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الفاكهي من حديث زائدة عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يمنع النساء أن يختلطن بالرجال في الطواف. وجاء هذا في لسان أيضا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما في المسند من حديث أبي إسحاق عن هبارة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: إن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق، أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. وجاء هذا على لسان جملة من التابعين كمجاهد بن جبر والحسن البصري، بل قد روى الخلال عن الحسن البصري بإسناد صحيح أنه قال: الاختلاط بدعة، يعني أن القول بمشروعيته أو فعله لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك والنهي عنه والتدليل عليه جملة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث يزيد من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، والحم؟ قال: الحم الموت. والمراد بالحم هو ما كان قريبا للزوج، أخوه أو ابن عمه أو عمه ونحو ذلك. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إشارة إلى أن الرجل دخل واحدا على جماعة، والنساء هنا جماعة، إذا دخل واحد على جماعة لم يكن لما دخلوا، وإنما المراد بذلك الاختلاط. وكذلك لو دخل جماعة في قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، وهذا صيغة جمع، لو دخل مجموعة من الرجال على مجموعة من النساء فهو داخل في التحريم. إياكم والدخول على النساء. قالوا: والحم؟ قال: الحم الموت. وقد جاء كذلك أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا الحديث المراد بذلك الدنو من النساء، ولهذا قال العلماء أن النساء ينبغي عليهن أن يتأخرن عن الرجال حتى لا يمتزجن مع الرجال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع صلاة الجماعة وأذن للنساء بأن يصلين في المساجد وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وضع للمفاسد قيودا تقلل منها أو تدفعها. من هذه القيود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في موضع في مكانه الذي يسلم منه ولا يقوم أحد من الرجال حتى ينصرف النساء. وقد جاء هذا في البخاري وكذلك في سنن أبي داود من حديث معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقضى من صلاته مكث مكانه. قال الزهري قال يمكث مكانه حتى ينصرف النساء أي لا يختلطن بالرجال. ومن ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص للنساء بابا خاصا كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء. قد جاء موقوفا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من حديث غير عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن عمر بن الخطاب أنه قال لو تركنا هذا الباب للنساء. وقد جاء هذا عند البخاري في كتابه التاريخ وصوب الموقوف على عمر بن الخطاب غير واحد من الحفاظ كأبي داود السجستاني في كتابه السنن وغيره. وسواء كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا إشارة إلى التقليل من عبادة تفضي إلى مفسدة مع تحقق العبادة والوصول إليها. جازت العبادة ودرئت المفسدة بالتقليل منها بتخصيص باب للنساء وكذلك تأخير النساء من جهة المكان وبيان أن تأخرهن هو الفضيلة وأن تقدمهن هو الشر وأن تأخر الرجال هو الشر وتقدمهم هو الفضيلة. وهذا ظاهر في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى الذي تقدم الكلام عليه. وكذلك قد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء في عصره لم يكن يحضرن مجالس الرجال حتى مجالس العلم كما جاء في البخاري من حديث أبي صالح عن أبي سعيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فجعل لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعلمهن الدين. وفي هذا دلالة على أن المرأة حتى في تحصيل العلم الشرعي ليس لها أن تخالط الرجال ولا أن تجلس معه. ولهذا كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى كما ثبت عنها بإسناد الصحيح لا تحدث الرجال إلا من وراء حجاب بما لديها من وحي الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في البخاري من حديث مسروق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قال مسروق سمعت عائشة من وراء حجاب. وقد جاء في كتاب التاريخ للبخاري عليه رحمة الله في ترجمة عبد الله أبي الصهبة قال البخاري عليه رحمة الله ورأى ستر عائشة ولم يرها يعني لم يرها رأى ستر عائشة وهي تجيب الرجال من وراء حجاب وهي تسأل. وقد جاء هذا أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله أبي عبد الرحمن قال عن أبي قال جاء رجال إلى أبي الأشهر فقالوا حدثنا قال لا أدري ما أحدثكم سلوني. قالوا ما عندنا شيء نسألك. قال فتكلمت ابنته من وراء الستر فقالت اسألوه عن حديث ابن الأسعد الذي قطع أنفه. وفي هذا إشارة إلى أن المرأة يجوز لها أن تحدث الرجال وأن تتناقش معهم في شيء من مسائل العلم إذا كان ذلك من وراء حجاب. أما إذا كان ذلك على سبيل الخلطة وعدم الفصل فإن هذا محرم. وكذلك جملة من المعاني التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقليل من مخالطة النساء قدر الإمكان إلا في أحوال الضرورة. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنهم التشديد في ذلك حتى في مواضع الحادث والعباد مواضع العبادة في كأمثال الصلوات وكذلك في الطواف. وذلك تأكيدا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة. وهذا للطواف وهو موضع عبادة أنه ينبغي للمرأة مع أنه رخص للمرأة أن تختلط من غير مماسة للرجال في الطواف، أن تحتاط لنفسها وأن تبرز عن الرجال. ولهذا كان في سائر العصور في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصر التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة إلى ما يقارب القرن السابع أو نحوه، كان النساء من جهة الطواف مفصولات عن الرجال، يطفن بمساحة منفردة. ولهذا قال ابن بطة في رحلته قال: وأتيت البيت الحرام ووجدت طوافه الحصباء السوداء وقد امتدت 9 خطى وطواف النساء على حافتهن، أي أنهن لم يكن يطفن مع الرجال. وهذا ما كانت تفعله عائشة عليها رضوان الله تعالى، كما جاء من حديث ابن جريج عن عطاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها كانت تطوف حزة عن الرجال، يعني بعيدا عن الرجال. قد جاء هذا في البخاري مبينا للمعنى المشروع والممنوع في الطواف بالنسبة للنساء في اختلاطهن للرجال، في البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء قال: عطاء عليه رحمة الله تعالى لما سمع أن ابن هشام منع اختلاط الرجال بالنساء في الطواف قال: لما يمنعهن وقد كنا يختلطن؟ قال ابن جريج لعطاء: وهل كنا يختلطن؟ قال: لم يكن يختلطن، يعني الاختلاط الذي فهمته. كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى تطوف حجة من الرجال، يعني بعيدا عنهم لكن معهم، ليس في وقت مستقل عن ذلك. فبين أن معنى الاختلاط المراد هنا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى والسلف أنه في وقت واحد، لكنها كانت حجة عن الرجال أو حجرة عن الرجال، أي معزولة عنهم. قال: وكانت تأتيها المرأة من النساء فتقول: لنذهب لنقبل الحجر، فتقول: إليك عني، يعني أنها لا تريد أن تزاحم الرجال. وقد جاء ذلك صراحة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت تمنع النساء من تقبيل الحجر، كما روى الشافعي في كتاب الأم من حديث منبوذ ابن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة عليه رضوان الله تعالى فجاءتها مولاة لها فقالت: طفت 7 وقبلت الحجر 2 أو 3، فقالت: لا أجرك الله تزاحمين الرجال. وقد جاء هذا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى بنت سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص بنحو هذا المعنى. وكذلك كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقلل من ذلك الشر، من أنه يمنع الرجال من جهة الطواف أن يختلطن بالنساء، أن يجعل لهن مساحة معينة يطفن فيها ولو كان ذلك بحضرة الرجال. ولهذا نص الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى على أنه يستحب للمرأة أن تطوف ليلا إذا لم يرها الرجال، نص على ذلك الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأم في باب تعجيل الطواف، ونص على هذا المعنى في جملة من الأبواب في مسألة العزاب وفي مسألة اتباع الجنائز وكذلك في مسألة شهود الجماعات، ويأتي بيانه بإذن الله تعالى. قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو من أشهر النصوص التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقليل والتحذير من اختلاط الرجال بالنساء، كما روى الفقيه في كتابه أخبار مكة عن زائدة عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يمنع الرجال أن يطفن مع النساء، فإذا رأى رجلا يطوف وسطهن ضربه بالدرة. وقد كان كذلك علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى يمنع الرجال ويحثهم على الغيرة كما تقدم الإشارة إليه، كما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي إسحاق عن هبيرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال: إن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق أما تغارون، إنه لا خير في من لا يغار. مع أن المضاربة بالأسواق والبيع والشراء هو كالقائم الذي يمر ولا يمكث، فتشتري المرأة عابرة، مع ذلك إذا تضمن مزاحمة وشيئا من خلوة المرأة بالرجل حرم ذلك لهذين السببين. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، كما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى بتشريعها ذلك حتى في مواضع العبادة، وكذلك عن سعد بن أبي وقاص. وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب عن أبي رضوان الله تعالى كما الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث راشد بن عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع جنازة فرأى مجموعة من النساء فقال عليه رضوان الله تعالى اذهبوا بهن فتنة للحي والميت. قال فذهب بهن ثم تبع الجنازة عليه رضوان الله تعالى. بل من نظر في النصوص الواردة عن جملة من التابعين وجد أن العمل على هذا المعنى، فقد جاء عن مجاهد بن جبر والحسن البصري كما تقدم بيانه التحذير من ذلك والنهي عن الاختلاط، وهو الذي عليه نصوص الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وأتباعهم من أتباع مذهبي. ولم أرى بالنظر إلى فقه السلف الصالح وأئمة الإسلام من القرون المتأخرة من نص على جواز اختلاط النساء بالرجال، لا في مذهب من مذاهب السنية ولا في مذهب من مذاهب أهل الابتداع، وإنما هو قول حادث لأرباب الشبهات. وقد نظرت في أقوال الفقهاء من الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية على اختلاف قرونهم وتفاوت بلدانهم وتفاوت مشاربهم وقوتهم في العلم، لم أرى من رخص في اختلاط الرجال بالنساء في أي موضع كان، وإنما يرخصون ذلك في الطواف، وما كان بمحضر جماعة من الرجال كالضرب بالأسواق ونحو ذلك بتقييده بشروطه كما يأتي بيانه. ولهذا قد جاء النص عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى المنع للنساء من أن يخالطن الرجال، بل أن أبا حنيفة عليه رحمة الله تعالى كان يمنع النساء من شهود الصلوات الخمس كما روى ذلك عنه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه منع النساء من شهود الصلوات الخمس، ومعناه قال إلا العيدين خشية اختلاطهن بالرجال. وجاء ذلك عن جملة من أصحابه كأبي يوسف وغيره. وجاء كذلك عن الشافعي عليه رحمة الله تعالى النص على منع النساء من الاختلاط بالرجال، نص على ذلك في جملة من المواضع في كتاب الأم في باب تعجيل الطواف، فقال ويستحب لمن قدم البيت أن يتعجل الطواف إلا المرأة أن إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل فإنه أستر لها عن الرجال. وقال عليه رحمة الله تعالى في كتاب الصلاة في مسألة شهود النساء لصلاة الجماعة قال وإذا تميزوا يعني الرجال عن النساء بالذهاب إلى الصلاة لم أمنعهم. قال ذلك وهم في الطريق فكيف إذا كان في حال إقامة. ونص على هذا المعنى عليه رحمة الله في مسألة العزاء في كتاب الجنائز قال ويعزى الكبير والصغير والمرأة إلا المرأة الشابة لا أرى أن يعزيها إلا ذو محرم. وإذا كان الكلام مع المرأة لا يكون في موضع العزاء والمصيبة إلا من صاحب حرمة للمرأة أن يعزيها عند الإمام الشافعي، فكيف في من يخالطها من أول النهار إلى آخره. ويحدث من ذلك من فضول القول ولما لا حاجة إليه ما لا يخفى. وقد جاء ذلك النص أيضا على الإمام مالك عليه رحمة الله فقال ويجب على ولي الأمر أن يمنع الصباغون وفي رواية الصناع أن يبقى النساء عندهم يعني في مواضع حوانتهم، وتعليل ذلك دفعا للاختلاط وألحق ذلك بالوجوب بولي الأمر. ونص على هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد قال ويجب على ولي أمر المسلمين أن يمنع النساء والرجال أن يختلطوا. وجاء عن غيرهم من أئمة الشافعية عليه المالكية عليه رحمة الله النص على أن الاختلاط من أعظم المنكرات. وقد جاء في كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني قال ولتجب دعوة المعرف إذا دعاك إلا إذا كان ثمة منكر ظاهر. قال النفراوي في شرحه الفواكه الدواني قال: ولا منكر أظهر من اختلاط الرجال بالنساء. وهذا يقوله بيانا لأن هذا أعظم المنكرات التي تكون في الاحتفال، وصد عن جملة من المنكرات وعرض عنها التي يغلب على الظن ورودها كمسألة المعازف والغنى، وكذلك التبرج، وكذلك أيضا ما يحدث من فحش القول أو الغيبة والنميمة ونحو ذلك، أو السهر وفضول القول. وغلب المنكر هذا على غيره من المنكرات. وقد جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى النص على ذلك كما رواه الخلال في مسائله عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه سئل عن الرجل يوجد عند المرأة ماذا أفعل، فقال عليه رحمة الله: صح به، أي أنكر عليه وجوده ذلك. قد أجمع العلماء عليهم رحمة الله تعالى قاطبة على وجوب إلحاق التعزير في من خلى بامرأة أجنبية، حكى ذلك في الفتح. قال: وأجمع الفقهاء على أنه إذا وجد رجل مع امرأة في دار عليهم الباب مغلق أن يعزر ويؤدب، وهذا محل إجماع عند العلماء وأطبق عليه سائر المذاهب المتبوعة. وقد جاء النص في ذلك عن جملة من الفقهاء من المذاهب في سائر القرون. تقدم معنا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وكذلك كان عليه عمل السلف الصالح، فقد كانوا في أول قدوم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يضرب الحجاب، كان النبي عليه الصلاة والسلام معه من المهاجرين من هو أعزب ومعه من هو متأهل، كان يجعل للعزاب دارا معلومة وللمتأهلين دورا معلومة، ومضى على ذلك عمل الخلفاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وقد كانت من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عادة أصحابه من الخلفاء الراشدين أن يعزلوا الرجال على النساء والعزاب عن المتأهلين، وكان على ذلك العمل في سائر القرون. وقد نص غير واحد من العلماء من السلف وغيرهم على حرمة ذلك. جاء هذا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة وسعد بن أبي وقاص، وجاء عن عبد الله بن عمر، وجاء عن مجاهد بن جابر، وجاء عن الحسن البصري، ونص عليه الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، وجاء عن جملة من الأئمة من أتباعهم في سائر القرون. نص على ذلك ابن جرير الطبري، وكذلك الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، وكذلك الإمام البغوي، وكذلك ابن العربي والقرطبي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وابن الهمام والسرخسي والطوخي، وكذلك جملة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد عليه رحمة الله كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن مفلح وغيرهم عليهم رحمة الله. وأكثر الأئمة تشديدا ونصا في هذا الباب هم الأئمة من الشافعية عليهم رحمة الله تشديدا، وذلك أن الاختلاط قد نشأ وظهر في بلدانهم فكثر التنصيص على تحريم ذلك، فنصوا عليه في الأعصار الأولى، بل أن أبا حامد الغزالي عليه رحمة الله يرى أن الرجل إذا جالس النساء يعظهن أن ذلك منكر يجب منعه إذا كان ذلك لا يحجزه شيء. وقد جاء ذلك عن جملة من الفقهاء من الشافعية كما تقدم عن إمام هذا المذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وقد مال إليه جملة من أصحابه كأبي حامد الغزالي، وكذلك الإمام النووي، وكذلك ابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني، وكذلك الخطيب الشربيني وغيرهم من الأئمة. ونص على ذلك جملة من الفقهاء من الحنفية كإمام المذهب أبي حنيفة، وكذلك نص عليه صاحبه أبو يوسف، ونص عليه كذلك الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، وكذلك نص عليه الإمام السرخسي، وكذلك نص عليه ابن همام في كتابه فتح القدير، ونص عليه كذلك جماعة من الفقهاء من الحنفية في عصرنا من علماء الهند. ونص على ذلك جماعة من الفقهاء من المالكية كما نص عليه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى كما تقدم ذكره، ونص عليه كذلك ابن العربي وكذلك الإمام القرطبي عليه رحمة الله على أن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم، وجزم بذلك وقطع به غير واحد كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد، وكذلك الاستذكار، بل أن الاختلاط عدوه من مسقطات المروءات، وأنه يحرم حتى من أشكل أمره بين الأنوثة والذكورة أنه يحرم عليه أن يدخل على النساء. فإذا كان هذا في من أشكل أمره فكيف في من بان أمره من الرجال أو من دنت نفسه إلى الرذيلة وكان يطلبها أو ظهرت عليه علامات الفسق، فإنه يمنع من ذلك باتفاق أئمة الإسلام. ومن نظر كذلك إلى عمل الناس منذ الصدر الأول وكذلك إلى الأعصار والقرون المتأخرة وجد أن الرجال لا يختلطون بالنساء، وهذا ظاهر في بلاد الشام وفي بلاد مصر وفي بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس، لم يعرف ذلك إلا بعد الاستعمار، ولا يوجد نص عن أحد ممن ينتسب إلى العلم بجواز اختلاط الرجال بالنساء إلا بعد أن نبت الاستعمار في بلاد المسلمين. ومن رام أن يلتمس قولا لأحد ممن ينتسب إلى العلم قبل ذلك فإنه يطلب عدما، وهذا ظاهر لمن استفرغ وسعه بالنظر في كلام الفقهاء على اختلاف المذاهب وتباين العصور. ونحن نرى في كثير من بلدان المسلمين ما تقدم الإشارة إليه من تغير العمل من الفضيلة إلى الرذيلة، واحتجاج كثير من الناس بعمل اليوم، وأن هذا هو السائد، وأن المغايرة إلى خلاف ذلك مغايرة لسنة الناس وما كان عليه العلماء من غير نكير، وهذا تقدم تأصيله في مقدمة هذه المحاضرة. ولهذا قد جاء النص في بعض كتب السير عن جملة من أحوال النساء في جملة من بلدان المسلمين. ففي الشام قد نص ابن العربي عليه رحمة الله قال: دخلت 1000 قرية فلم أرى أعف نساء ولا أطيب عيالا من نساء نابلس، يعني في الشام، لم أرهن منذ بقيت، وقد بقيت طويلا لم أرهن إلا ليلا، وإنما يخرجن نهارا إلى صلاة الجمعة فلا نراهن إلا في الجمعة التي تليها. وكذلك من نظر إلى أحوال المسلمين في مصر وهي من أكبر الدول العربية وظهر وانتشر فيها الاختلاط بعد غزو المستعمر من الفرنسيين، ولهذا قد ذكر عبد الرحمن الجبرتي في كتابه عجائب الأخبار وقد توفي عام 1240 قال: وقد كان نساء مصر لا يختلطن بالرجال، فلما جاء المستعمرون يعني الفرنسيين ومشوا بنسائهم في الطرقات وعلى الخيل ويمشون ويبيعون ويضحكون، وقد أذلنا شعورهن نظر إليهن من في قلبه مرض من نساء المسلمين، فكنا يختلطن بهن في أول الأمر حياءً مع شيء من العفة حتى انسلخن من ذلك وانتشر فيهم، يعني اختلاط الرجال بالنساء، وهو الذي يحتج به من يحتج بوجود الاختلاط واستقرار الأمر عليه، وهو أصل حادث ما حدث إلا بعد ورود الاستعمار منذ نحو قرن ونصف كما لا يخفى. وكذلك من نظر إلى كثير من بلدان المسلمين التي لم ينالها الاستعمار كجزيرة العرب وكذلك جملة من أطراف اليمن يجد أنهم على هذا الأمر، أن الاختلاط فيهم منبوذ، وأنهم مع تغير نوع الغزو من عسكري إلى غزو فكري بدأ الأمر يتحلل إليهم شيئا شيئا فشيئا من حب ذلك ومدحه. ثم ليعلم أن الاختلاط لم تكن تعرفه البشرية على عصورها إلا في فترات يسيرة كمثل الجاهلية الأولى، بل أن الآثار والقرون المتأخرة بعد الإسلام لم يكن الاختلاط معروفا حتى عند فارس والروم، ولم يعرف ولم تسنه إلا أمريكا عام 1774 للميلاد، ولم يعمل بعملها أحد إلا منذ قرون يسيرة بدأ بالأخذ بها أوروبا، ثم من استعمرته أوروبا، وكذلك من استعمرته أمريكا من بلاد العرب والعجم، نشروا ذلك في بلاد المسلمين، فأصبح سنة مطروقة ظنها كثير من الناس من الهدي الذي كان عند السالفين. وهذا كما تقدم الإشارة إليه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: كيف إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة، فإذا عمل بغيرها يعني بغير غير السنة قالوا غيرت السنة، قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقلت الأمانة فيكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. وهذا ظاهر مع كثرة من ينتسبون إلى العلم مع الجهل به، وقد بلغني عن بعض من ينتسب إلى العلم القول أن الاختلاط لم يرد فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النصوص في ذلك محتملة، وهذا ضرب من ضروب الجهل وضرب من ضروب الجناية على العلم وعلى الأخلاق وعلى القيم، وكذلك تجاهل لما كان عليه السلف والخلف وأئمة الإسلام في سائر القرون وسائر البلدان، وكذلك ما كان ظاهرا في كثير من الإشارات من نصوص كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الفطر السليمة المستقيمة، فإن الطباع المستقيمة تنفر عن دنو الرجال إلى محارمها إلا عندما انتقطت مروءته كما هو معلوم. ومن الشبهات التي يريدها كثير من الناس في هذا الباب وهو شطر محاضرتنا، وهي الاختلاط نصوص وشبهات، يريدون جملة من الشبهات في هذا الباب، من أولها كما تقدم الإشارة إليه أن من دعوات كثير من أرباب الجهل أو الكتابات بحسن ظن أو بغير حسن ظن على الأغلب أنهم يلحقون جملة من الوقائع في السنة ويحاولون إلحاقها بالنوازل أو ما يصبون إليه، من ذلك قياسهم الاختلاط على الطواف بالبيت، وقد ذكرنا أن العلماء أجمعوا على أن ذلك من خصائصها، كما روى سعيد بن منصور في كتابه السنن، وابن المنذر كذلك في التفسير، وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وغيرهم من حديث قيس عن عبد الله بن عمر قال في قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قال: يبك الرجال فيه النساء ويبك فيه النساء الرجال، يعني في الطواف، يعني يقطع بعضهم بعضا. وقد جاء تفسير ذلك أيضا عن قتادة السدوسي كما رواه ابن جرير الطبري من حديث الشاعر بن أبي عروبة عن قتادة قال: للذي ببكة قال: يبك فيه الرجال النساء فيصلي النساء قدام الرجال، وليس هذا إلا بمكة. وجاء تفسير من وجه آخر أيضا عند ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: بكة أي يبك الرجال النساء وليس هذا إلا بمكة، يعني بالطواف. قد جاء هذا عند ابن جرير الطبري من حديث حماد عن حماد الكوفي عن سعيد بن جبير قال: بكة يعني يبك الرجال النساء بالطواف، وقد جاء هذا المعنى عن مجاهد بن جبر عليه رحمة الله تعالى قال يتباكون الرجال والنساء يعني عند البيت. بل أن بعض العلماء جعل من خصائص البيت أن تمر المرأة من أمام الرجل ولا تقطع صلاته، كما روى في جرير الطبري من حديث عمرو عن أبي جعفر أنه رأى رجلا يصلي فمرت من أمامه امرأة فدفعها، فقال له أبو جعفر هذه بكة يبك بعضها بعضا، أي أن المرأة تمر من أمام الرجل ولا تقطع صلاته. وهذا من خصائص مكة، وقد أشار إلى هذا المعنى جماعة من المحققين كابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وقال أن الرجل إذا صلى في البيت يعني عند الكعبة أنه لا يقطع صلاته شيء ممن يمر بين يديه من الرجال والنساء. ومن الشبهات أيضا أن النساء كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل لهن النبي عليه الصلاة والسلام موضعا في مسجده، وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقالوا لما كان كذلك وهو ضرب من ضروب الاختلاط أن يجلس النساء مع الرجال في موضع واحد. أولا يقال أن وجود النساء مع الرجال في المسجد هذا قد دل عليه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن بيوتهن خير لهن، كما جاء في زيادة عند أبي داود في حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. هذا وجه. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحصل تحصير العبادة مع دفع المفسدة بشيء من السبل والاحترازات فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من سد الذريعة أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام للنساء موضعا متأخرا عن الرجال. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في وجود النساء ليس مبررا لهن أن يظهرن شيئا من أفعالهن وأحوالهن للرجال، فقال عليه الصلاة والسلام التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، يعني إذا انتاب أحد من النساء شيء في الصلاة أن تصفق ولا تسبح. ومعلوم أن تصفيق النساء والرجال يشتبه من جهة السماع، ولكن خص الله عز وجل النساء في ذلك حتى لا يظهر من صوتهن شيء. ومعلوم أن كلام المرأة إذا تكلمت من غير خضوع بالقول فجائز، مع ذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام النساء في مثل هذا، ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بالتسبيح كحال الرجال. الأمر الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام خص للنساء بابا في المسجد يدخلن ويخرجن معه. الأمر الرابع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر عليه الصلاة والسلام بعد سلامه حتى لا ينصرف الرجال حتى يخرجن النساء. الأمر الخامس، النبي عليه الصلاة والسلام حتى النساء على أن يتأخرن فجعل أفضل صفوفهن المتأخر وشرها المتقدم، وجعل شر صفوف الرجال المتأخر وخير صفوف النساء الرجال المتقدم، وهذا ضرب من ضروب الاحتراز. الأمر السادس، أن النبي عليه الصلاة والسلام منع النساء أن يختلطن بالرجال حال خروجهن، كما تقدم من حديث حمزة ابن أبي أسيد عن أبيه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكن بحافة الطريق، يعني لا تسلكن الوسط فإن الوسط للرجال، وإنما خص الرجال بوسط الطريق لأن أمر المعاش يعنيهم بالبيع والشراء والتكفل بالمؤونة وغير ذلك، فاستحقوا ذلك ممن يسلك الطريق إماما وهن النساء. ومن الشبهات في ذلك ما جاء في جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه جاء النساء واختلط بهن، من ذلك ما جاء في المسند والسنن من حديث حفص عن شهر عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والرجال والنساء قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم يحدث ما يفعل مع أهله، ولعلكن تحدثن مع ما يفعل الرجال معكن. فقامت امرأة فقالت والله إنه لا يفعلون وإنا لنفعل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك كالشيطان يأتي شيطانه يعني أمام الناس. وهذا الخبر يقولون النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند الرجال والنساء وهم قعود، وهذا الخبر ضعيف لا يصح، في إسناده حفص وكذلك شهر بن أبي حوشك، وكلهم مضاعف لا يحتج به. واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيح وكذلك في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، وفي رواية يغتسلون جميعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية من إناء واحد كما جاء ذلك عند ابن خزيمة من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قالوا فإنهم يغتسلون في موضع واحد، وهذا دل على اختلاطهم. وهذا الخبر قد بين تعليله غير واحد من العلماء، فإن هذا قبل أن يضرب الحجاب كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن حجر وغيره. وينبغي أن يتنبه إلى مسألة مهمة، إلى أن العالم ينبغي له مع إمكان النظر في معنى النص أن يعلم الناسخ والمنسوخ بمعرفة المتقدم والمتأخر ومعرفة العمل وما عليه عمل السلف الصالح، فإن السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى لديهم عمل يفسر النصوص، وكذلك معرفة قرائن الحال وأسباب النزول فإن وورود الحديث، فإن هذا مما يخفى على كثير من المتأخرين، وذلك أن كثيرا من النصوص التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي ببيان الحكم أو بيان اللفظ مع جهالة الحال التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تكلم في ليل أو تكلم في نهار أو تكلم في سفر أو تكلم في حضر أو تكلم عند رجال أو تكلم عند نساء أو تكلم في مسجد أو تكلم في غيره أو تكلم لواحد أو تكلم لجماعة، هذا لا يمكن ضبطه، وهذا معرفته تخفى على عامة الناس. ويعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية بمعرفتهم بقرائن الحال وأسباب ورود الخبر، لهذا ينبغي أن يرجع العالم حال معرفة حال نظره في المتون أن يرجع إلى عمل الصالح كذا إلى عمل السلف الصالح، وأن ينظر أيضا في أسباب ورود الحديث، وقد صنف في ذلك جملة من العلماء، وأكثر ما ورد في ذلك هو من الأخبار الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن كثيرا من الأحكام المجمل التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي مجردة عن سبب النزول، وسبب ورود الحديث ونزوله عنه عليه الصلاة والسلام للناس لا يرد، بخلاف القرآن فإن القرآن أكثره مضبوط، أما السنة فيأتي الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا عن سبب وروده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عليه الصلاة والسلام من غير معرفة الحال أي العمل أفضل، قال إيمان بالله، ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، أجوبة مختلفة لكن سبب الورود مجهول. وهل يعني تعارض؟ التعارض عند من جاهل سبب الورود، لهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفصح العرب وأسلمهم لسانا ومنطقا وأفهمهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما فهموا هذا التعارض لاختلاف سبب الورود الذي جاهله كثير من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث في زمنه جملة من الأحوال، منها ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون أو يغتسلون جميعا، جاء عن بعض العلماء أن هذا قبل أن يرفع الحجاب، وقد جاء جملة من الوقائع، ولهذا يقال في حال الاستدلال إذا ثبت حكم أنه لا ينظر طالب العلم إلى هذا المعنى إذا كان ثمة حكم محكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف زمن ذلك الحكم المعارض، خاصة إذا كان فرض وذلك أمر مشتهر واستقر عليه الأمر. وإذا ضربت معاني النصوص ببعض دل على جهل الناظر في ذلك، ولهذا كثر في زمننا من يحمل الأقلام مع ورود الجهل في الشريعة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر آخر الزمان قال ينتشر القلم، نص على القلم ما نص على العلم، وفي موضع آخر قال يقبض العلم، يعني أن وجود القلم من يحمله لا يدل على علمه وإنما يستطيع أن يكتب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينتشر القلم، وفي خبر آخر قال يقبض العلم، وجاء في خبر آخر قال وينتشر الجهل. إذن ما شأن القلم هنا؟ قال بعض العلماء فيه دلالة على انتشار الكتابة وأن هذه الكتابة لا تدل على ورود العلم، وهذا هو أصل الفتنة، أن حمل العلم من حمل العلم من لا يبتغي به وجه الله، أو حمل جهلا يظنه علما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن الشبهات التي يريدونها في هذا الباب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه يغشى بعض نساء المسلمين، كأم سليم وكان يأتي عندها، وكذلك أم حرام كان يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض ما الذي إشارة إلى جواز فعل ذلك، وأن هذا ضرب من ضروب الاختلاط، بل هو آكد منه وهو الخلو. العلماء عليهم رحمة الله ينصون على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو المؤمنين، كما أن أزواجه أمهات المؤمنين، أزواجه أمهات المؤمنين. من أين أخذوا الأبوة؟ الأمومة أخذوها من أبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في قراءة أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى في قوله جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم، قال أبي وهو أبوه. وجاء هذا مفسرا عن عكرمة وعبد الله بن عباس وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين. لهذا قال غير واحد من العلماء: فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يملك إربه لأزواجه فهو يملكها في سائر المسلمين من باب أولى، وهذا مقتضى الحكمة التي عصم الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن الشبهات التي يريدونها في هذا الباب منها أنهم يقولون بأن هذا عدم تسوية للمرأة بالرجل، وأن في هذا تقصير في حقها. يقال أن المساواة ضرب، والعدل ضرب، والاختلاط ضرب آخر، ولهذا إنما يقال بالمساواة عند منازعة الحقوق، ومنازعة الحقوق مردها إلى الوحي. وإذا علم أن الشارع قد قسم الحقوق بين أصحابها رجالا ونساء، وشرعت الشرائع وفرضت الفرائض وحدت الحدود وجب التزامها، هذا أمر. الأمر الآخر أن دعوة المساواة لا تقتضي الخضوع للأهواء، ولهذا ندعو أن المسلم الذي في المغرب هو أخي، كما المسلم الذي بجواري له مالي وعليه ما علي، وهذا غاية التساوي، ولا أدعو إلى أن يأتي إلى داري. وهذا هي المساواة الحق، المساواة من جهة الحق، وعدم الظلم وعدم أخذ المال أو الوقيعة في العرض. ولهذا الشريعة جاءت بالعدل بين الرجال والنساء، والعدل بإعطاء كل ذي حق حقه. أما مسألة المساواة على إطلاقها فهو من الإطلاقات المحظورة، وذلك أن لفظ المساواة يشمل جملة من الأمور المحظورة. المساواة من جهة الحق، فإن الله عز وجل قد جعل للرجال أمرا وللنساء أمرا، وقال الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى، فالمرأة تختلف عن الرجل من جهة الحظ، من جهة التركة، ومن جهة الولاية، ومن جهة القوامة. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى القوامة في الرجال، ومنع القوامة والإمرة في النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وذلك علل بعض العلماء عدم تولية المرأة، قالوا: وذلك أنها تحتاج إلى البروز، والمرأة لا تبرز في مواضع العبادة، فكيف في مواضع العادة أو الإمارة. ولهذا قال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى باستحباب الصعود على الصفا إلا للمرأة، قال: لا تصعد المرأة على الصفا، وذلك أنها تبرز بجسدها، فكيف إذا برزت بين الناس وخالطتهم في العمل. ثم أن دعوى الألفاظ التي يطلقونها ينبغي أن لا تنطلي على المسلم، ومن نظر إلى أشد أو أكثر أهل الأرض عنادا واستكبارا كإبليس وفرعون وجد أنهم يطلقون جملة من الألفاظ القبيحة في حق أدعياء الحق، ولهذا وصف فرعون دعوة موسى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أراد أن يقتل موسى. لماذا؟ لأنه يبدل الدين، فسمى فعله دينا. إذن قلب كثير من الأعمال وجعلها دين هي قديمة العهد، ولهذا يعاني كثير من أهل العلم في زمننا هذا تبديل الإسلام بصورة إسلام جديد، كما كان فرعون يبدل دين موسى بدين آخر، أن يبدل دينكم، فوصفه دينا، ما قال عادة، وهذا بدع من الحجج أنه أراد التدين ويريد أن نكون على دين، ما عارض دينا بعادة، عارضها دينا بدين. ولهذا نقابل ويقابل كثيرا من أهل العلم والمعرفة مقابلة الحق بحق مزعوم آخر، ولهذا أعظم الحجج أطلقها المشركون في مواجهة أنبياء الله سبحانه وتعالى هي الحجج التي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أنبياء الله عز وجل يواجهون بها أعداء الله، يدعون إلى الحق وهؤلاء يدعون إلى الحق، وهؤلاء يدعون إلى الرشاد وأولئك يدعون إلى الرشاد، وأولئك يحذرون من الباطل وأولئك يحذرون من الباطل. ولهذا كفار قريش إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا تفسدوا في الأرض قالوا نحن مصلحون. الإصلاح عندهم عبادة الأصنام والأوثان والتعري والكفر بالله عز وجل وعبادة الطاغوت والربا قبل أموال الناس بالباطل وغير ذلك مما منعه الله سبحانه وتعالى. ومن الشبهات التي يطلقونها أن الله سبحانه وتعالى قد أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في فعله الرخص للنساء بأن يخرجن مع الرجال في الجهاد يداوين الجرحى ويسقين العطشاء، فقد جاء في البخاري من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وأم سلمة أنهما كانتا تحملان القرب ويملأنها ويحملانها فيضعانها في أفواه القوم ثم يرجعان فيحملانها فيضعانها في أفواه القوم. وقد جاء ذلك أيضا في البخاري من وجه آخر عن أم سلمة عليه رضوان الله تعالى قالوا فلما كان كذلك دل على جواز اختلاط الرجال بالنساء، ولكن يقال أن للجهاد خصيصة. ولهذا قال العلماء أن الخصيصة ظاهرة هنا باعتبار أن النساء لما رجعنا إلى المدينة ما كنا يسقين الرجال وما كنا يداوين الجرحى، وإنما خص ذلك في حال انشغال القوم في المعارك، وما عرف ذلك أن المرأة تسقي الرجال في مجالسهم ونواديهم ولم يكن يعهد ذلك، ولهذا عرف أن هذا من الخصيصة، ثم أن هذا أبعد من ذلك. لهذا كان النساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يأتين خلف المسلمين ولم يكن يختلطن بصفوف المسلمين، وإنما كانوا في الخلف ويحملون الجرحى كما جاء في البخاري. ويقال أن هذا أبعد من ذلك، لو احتيج إلى أن الرجل يحمله النساء حملناه، لأن هذا موضع ومظنة لتعلق القلوب لله عز وجل، ولهذا من مواضع إجابة الدعاء انسحام الصفين. ومن أعظم الكبائر هو أن ينفر الإنسان يوم الزحف، فهل يلتفت الإنسان للشهوات التقاء الصفين ويوم الزحف؟ من المحال أن يكون هذا من فطرة سوية أو غير سوية. لهذا لما علق الله عز وجل علق النبي عليه الصلاة والسلام بعض المشروعات واحترز لها كما في مسألة الصلاة الجماعة قال بعض العلماء بمنعها ولو كانت عبادة إذا وردت إليها المسجد. ولهذا قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن يعني من شهود الجماعات. وقد جاء عند عبد الرزاق بن مسلم من حديث عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كانت نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن الرجال في المساجد، وهذا دليل أن نساء بني إسرائيل لم يكن يختلطن بالرجال بالنساء. قال اتخذنا أرجلا من خشب يتشرفن الرجال في المساجد فمنعنا من المساجد وابتلينا بالحيضة. وإسناد عن عائشة عليه رضوان الله تعالى صحيح، وفيه من الفوائد أن بني إسرائيل لم يكن رجال يختلطون بالنساء، وأنهن حرمت عليهم المساجد دفعا لهذا. لهذا من قال من العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد أن هذا له وجه، نص على ذلك جماعة من العلماء كمالك وأبي حنيفة وأبي يوسف وسفيان وابن مبارك وغيرهم من الأئمة، قالوا لأنه يغلب على ذلك الفتنة، بل بعض العلماء خص ذلك في بلد دون بلد. والعيني عليه رحمة الله ومن أئمة الحنفية قال عن عائشة عليه رضي الله تعالى قال وهي أدركت شيئا من المفاسد فكيف لو رأت زماننا، بل أن النساء يمنعن من شهود الصلوات والعيدين، قال وخاصة في مصر، وهو في مصر عليه رحمة الله لما يرى من تساهل كثير من النساء في ذلك البلد. والطبيعة أنه إذا كثر في البلد الرجال والنساء أن هذا مجلبة للفساد، ولهذا من الحكمة والعقل ألا تزدحم المدن، ينتشر الفساد في الناس بجميع أنواعه وأضرابه، الاختلاط، الخلوة المحرمة، الفواحش، اللواط، المخدرات، المسكرات، القالة بين الناس، القتل، يظهر في المجتمعات التي تكون كثيرة بخلاف المجتمعات القليلة، وهذا معلوم مشاهد. والكلام حول هذه المسائل وكذلك الشبهات مما يطول جدا، ولكن هذه الشبهات لها نظائر وبعضها يلحق بالبعض الآخر للاشتراك في العلة وجه إرادة الشبهة. وبهذا القدر كفاية، ونجيب على ما ورد من أسئلة. يقول ما الرأي في من يقول أن الصحابة أحرص على الستر منا، فلماذا لا نزيل الستر الذي في المساجد بين الرجال والنساء؟ مسألة الستر الساتر الحاجز بين مصليات الرجال والنساء هذا أنشئ لما كثر الناس أنشئ، ولهذا ما يزال الناس إلى يومنا هذا في القرى والهجر الصغيرة يخرجون إلى صلاة العيد والنساء خلف الرجال بلا حاجة ويبتعدن عن الرجال. ولكن لما كثر الناس كان وكذلك فسدت كثير من النفوس، اقتضى ذلك وضع الحواجز. كثير من الناس من يورد يقول أن الناس هم مأمونون على عوراتهم وهم أحرص الناس على دفع الشر عن أنفسهم وعن حرماتهم وليسوا بحاجة إلى أن ينبههم أحد ونحو ذلك. قال كيف لا يحتاجون إلى أحد مع انتشار الشر بجميع أنواعه؟ ينظر إلى إحصائيات الزنا والفواحش واللواط، وينظر إلى السجون في المخدرات والمسكرات، قد امتلأت حتى أصبحت إدارات السجون تطلق العفو سنويا لمن كان حكمه لسنوات لأن الطاقة أكثر من ذلك. وكيف يقال أن المجتمعات تحمي أنفسها، بل أنها بحاجة إلى ولي أمر يأطر الناس على الحق أطرا وأن يميز لهم الحق الباطل، وكذلك بحاجة إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. الحاجز بين الرجال والنساء لم يكن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وضع لأسباب منها كثرة الرجال وكثرة النساء، ومنها أيضا لانتشار الناس وفساد الذمم. من نظر إلى عهد النبوي كان الناس أصحاب سلامة صدر وكذلك عدم ميل إلى الفاحشة، ومنهم من وقع في زنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، والمدينة قليلة. الآن في هذا البلد الذي أنا أتكلم فيه الآن أكثر من 5 ملايين، ليذهب إلى المحكمة من آخر شخص جاء وقال زنيت طهرني، هل يتساوى هذا؟ 5 ملايين لا يوجد شخص يأتي طهرني، دل على سلامة أولئك وأنه لو بدر منهم شيء كانوا أقرب الناس إلى التوبة والإقلاع من ذلك، سواء كان سرا أو كان علانيا، بل كان منهم من يأمن صاحبه على أهله لما فيه من الديانة والورع. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول ألا ترون أن الذين ينادون بالتيسير المذموم يعني ممن ينتسبون للدعوة وغير أخطر من الليبراليين، لأن العامة يسمونهم مشايخ. لا شك أن هؤلاء في الخطورة بمكان، وسبب ذلك في نظري أمور: الأمر الأول إما الجهل بالشريعة، الأمر الثاني الخضوع لضغط الواقع أو الهجوم المحموم من أعداء الله عز وجل، وهذا ما أدركه أعداء الله عز وجل، فسلطوا الصحافة على أهل العلم، وسلطوا منابر الإعلام على العلماء وأقوالهم ونحو ذلك، وأبرزوا من لا يحاول أن يقلل من شأنهم ودورهم أو يهاجم أقوالهم وأفعالهم، وجعل المتابع لهذا يعلم أنه لو سلك تلك الطريق لأصبح له خبر، فأصبح لكثير من المسائل هيبة في نفوس كثير من أهل العلم، ولو رجع إلى الكتب لوجد وحشة فيما يحمله من علم. وتلك الكتب هي السنة وهي الوحي الذي جاء من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تبع ذلك من فقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأقوال أئمة الإسلام، حتى أصبح بعضهم من الانكسار والخضوع لأمثال هذه التيارات أن ينتزع أقوالا شاذة ويجعلها في مصاف اتفاق الأئمة الكبار حتى لا يوصف بالتشدد، وأنه كأنه جعل الأمر خيار بين الناس اختاروا ما تشاؤون، حتى لو كان أصبح لديه ذمة ومال إلى المنع والحظر. وهذا مشاهد في كثير من المسائل التي يغلب فيها انتشار الفعل عند الناس. تقدم الكلام معنا أن انتشار الفعل في المجتمع ولو أطبقوا عليه لا يغني من الحق شيء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: ويأتي النبي وليس معه أحد. هنا نبي ليس داعية أو عالم، نبي بمعنى أنه صاحب فصاحة وبيان ووحي منزل وحجج وإعجاز غاية في البيان، مع ذلك معه واحد واثنين وليس معه أحد، يدل على أن من دونه من باب أول. كذلك ما تقدم معنا أن تسلط كثير من الجهلة سواء ممن ينتسبون إلى العلم أو من حكام المسلمين، ونحن ننظر إلى بعض بلدان المسلمين كتونس الآن، تعطر المسلمين على الباطل وتنزع الحجاب في الشوارع وتفرض العقوبات على المسلمين هناك. إذا طمست المعالم وجاء جيل قالوا كان آباؤنا وما علموا أن كان ثمة حكام طغاة قد جبلوا الناس على الباطل وأطروهم عليه حتى انحرفوا عن الصراط المستقيم، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم. وهذا ما يجري عليه كثير من الناس، يقول مثلا هذه الأحكام جديدة ونادرة وما كان عليها السالفين، وهو جاهل لا يعرف هذا. بل أن كثيرا من طلاب العلم لو سئل ما هي أحوال الناس قبل 30 سنة أو 40 سنة وكان ولد قبل ذلك أو معه، ما عرف حال الناس من جهة الحشمة والحياء وستر تعامل النساء والرجال، وكذلك حالهن في الأسواق ونحو ذلك. ولهذا ما يخلو أحد في بلد من بلدان المسلمين ممن هو معمر إلا ويلحظ التغير في بلدان المسلمين بسبب الاستعمار الجديد، وهو الاستعمار الفكري والثقافي. أخطر استعمار، أخطر من السلاح. لماذا؟ كان الاستعمار الفكري أولا بمواجهة الإسلام بالإسلام، ثم جاء الاستعمار الآخر وهو مواجهة الإسلام بإسلام جديد، وأنفقت على ذلك ملايين، انتزعت مسائل الخلاف من بطون الكتب، وأخرجت أقوال لعلماء شاذين. كان من العلماء لو أراد الإنسان أن يسرد العلماء المحققين لما استطاع أن يسردهم في يوم لكثرته، لو تتبعنا سيرتهم لوجدنا من غرائبهم من أقوالهم بمن يذكر في تراجمهم، وجمعنا كل شاء لإمام قولا شاذا ثم أردنا تعليفه في الأقوال لأصبحت المسائل كلها خلافية، وذلك الإمام معذور لأنه ما بلغه العلم أو تعول أو كان صاحبه هوى أو نقل عنه بوهم وغلط. لا أحد معصوم. انتزاع هذه المسائل وجعلها في مصاف الأدلة ومصاف معالي إطلاق الأمة، لماذا؟ مسايرة للحكام، مسايرة لأرباب الجاه والمال، مسايرة للوافع، السعي للحظوة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: إذا ابتغيت الدنيا بأمر الآخرة. وهذا هو الذي إذا غيرت فيه السنة وأنكرها الناس قالوا أرادوا تغيير ما كان عليه السنة. ولهذا الدعوة الآن موجودة، دعوة إلى الكتاب والسنة، لكن كتاب غير كتاب ربنا وسنة غير سنة نبينا، هي سنة أخرى نبرأ إلى الله منه. وهذا ما ينبغي أن يحذر منه الناس. لهذا انطلت كثير من الشبهات على عامة الناس البسطاء الذين يقرؤون وليس لهم حظ من قراءة الكتاب والسنة والنظر فيما يكتبه هؤلاء في وسائل الإعلام ونحو ذلك. لهذا يجب على أهل العلم والدعوة بيان ذلك، كذلك مناصحة من بان منه هذه الزلات، مناصحة قدر الإمكان. وكذلك أحذر أيضا من المخالطة لأرباب الفكر السيء، وهذا هدي نبوي للنبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب ورؤوس النفاق، أصحاب ومجالس المدينة، وكانوا معروفين. ولهذا يقال من خفيت علينا سريرته لم تخفى علينا ألفته، يعني إذا كان الإنسان لا يصرح بقول لكنه يعاشر فلان وفلان، نعرف من هو، أنه يميل بقلبه إلى هذا لميلان قالبه إلى هؤلاء. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون متبعا للكتاب والسنة قدر وسعه، لأنه يسأل عن أدلة الوحي لا يسأل عن أدلة الناس مهما قالوا وفعلوا. يقول: هل يرخص للطبيب في الكشف على المرأة إذا كان ذلك لحاجة والضرورة داعية؟ هذا بهذا الإطلاق، هل يرخص للطبيب الكشف على المرأة؟ بماذا؟ إذا كان بأمر تدعو الحاجة إليه، بعدم وجود المرأة وكان هذا المرض موجود ويخشى على المرأة فيه من تباطؤه ونحو ذلك، يقال لا بأس بذلك. لكن كثير من الناس تساهل من هذا في هذا الأمر، بل أن بعض النساء تظهر عورتها المغلظة للطبيب. لماذا؟ ليركب لها لولب يمنع الحمل. ومنع الحمل لماذا؟ تريد أن تنظم النسل، تبدأ العورة المغلظة لأجل تنظيم نسل، بدل أن يخرج الولد السنة هذه يخرج السنة التي تليها. هذا مسوغ، هذا غاية في الخبث وعدم حماية العرض. ينبغي للإنسان أن يقدر الضرورات، بقدرها. كذلك ينبغي أن يفرق بين ما أباحته الشريعة للحاجة وبين ما أباحته الشريعة للضرورة، وأهل الأصول والعلماء يفرقون بين هذا وهذا. يقول: ما حكم السلام على المرأة الأجنبية من دون مصافحة؟ يقال أن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى ما أمنت فيه الفتنة وجرت فيه العادة أن يسلم الرجل على بعض أقاربه، واعتاد الناس على ذلك، كأن يسلم الرجل على زوجة عمه أو زوجة خاله، يقول: السلام عليك يا فلان. هذا مما لا بأس بذلك، لكن أن لم يكن على ذلك عادة أهله، أن يسلم الرجل كان يسلم الرجل على المرأة الغادية والرائحة ونحو ذلك في الطرقات ونحو هذا، الأولى أن يحترز منه الإنسان. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على عصبة من النساء كما هو خالي حديث أنس فألوى بيده، ولكن هذا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره كما هو مقرر. يقول: ما هو الترجيح في صوت المرأة، هل هو عورة أم لا؟ الله عز وجل منع النساء أن يخضعن للخوف، والمراد بالخضوع هو أن ترقق المرأة صوتها. وأما صوت المرأة هل هو عورة أم لا، ليس بعورة على الصحيح، لم ترقق. نص على ذلك جماعة من العلماء، قد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كالقرطبي وغيره نص على هذا الإجماع. من العلماء من يقول أنه يطلق كلمة عورة، ولكن بعضهم يقيد ذلك بالخضوع بالقول. يقول نرى أن بعض العلماء يعلنون موقفهم تجاه كثير من الأعمال التي لا ترضي الله، وهذا حسن، ولكن هذا الموقف لا يزيد عن كونه مناصحة على استحياء أو محاضرة للتوضيح ولا إبراء للذمة. أولا، مسألة البيان والتوضيح هو منوط بأهل العلم الذين أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق، والذين أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق هم العلماء العارفون بالله وبكتابه وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشكاية من قصور أهل العلم في محلها في سائر بلدان المسلمين على أرباب الفجور والفسق والخنا، وكذلك دعاة وعلماء السوء وأرباب البدع والانحرافات، وكذلك السلاطين وأصحاب الجاه ونحو ذلك الذين نشروا الفسق في الناس. بل أنه لا غرابة أن يرى أحد العلماء في موضع يترفع عن بعض أهل الديانة من سائر الناس، إما بمرافقة رجل مشهور بالفساد من أرباب القنوات الفضائية الماجنة الذين تنشر الرذيلة ليل نهار ونحو ذلك. مع استمرار هذه القنوات على هذا، قد ملئت السماء بهذه القنوات، وهذا مصداق ما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي وائل حذيفة عليه رضوان الله تعالى، قال: يوشك أن تصب عليكم الفتنة من السماء، فلا تدع بيتا إلا دخلته حتى ما كان في البيداء، يعني في البوادي. وهذا أنا لا أشك أن المراد بذلك أنه هو القنوات الفضائية، وإسناده صحيح حذيفة له حكم الرفع. ومعنى هذا، الآن لو تذهب إلى البر تجد بيت شعر وبجانبه طبق يلتقي سائر القنوات، بل تجد راعي غنم ما دخل المدينة سنوات وعنده طبق يتابع القنوات الموجودة بسوء. وهذا هو ما أشار إليه في البيدة، قال حتى البيدة، يعني لم تسلم الدور بل حتى البيضة. قال: وهم من السماء يصب عليك. الأسئلة كثيرة وتأخرنا على الإخوة الساعة 10، وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.